قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: إطلاق اسم الخمر، إثبات اسم الخمر، إثبات اسم الخمر على كل مسكر من الأشربة. المفروض من هذه الترجمة أن اسم الخمر يطلق على كل مسكر من أي نوع كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من الزبيب أو من الشعير أو من الحنطة أو من العسل أو من أي شيء كان، وسواء كان سائلا أو جامدا أو مسحوقا أو ما إلى ذلك، ما دام أن وصف الإسكار موجود فإن اسم الخمر يطلق عليه، لأن الخمر هي مأخوذة من يعني من التغطية أو الغطاء، والإسكار فيه تغطية العقل وإذا فكل ما يغطي العقل فإنه يقال له خمر، ولا يقتصر الاسم على نوع معين من الأنواع، بل إنه يعم كل شيء يغطي العقل ويحجبه ويستره حتى يكون صاحبه ليس من العقلاء وإنما هو من جملة المجانين. فاسم الخمر يطلق على كل مسكر لأن الإسكار فيه تغطية العقل، فإذا كل ما فيه تغطية العقل وحجبه وكون صاحبه يكون شبيها بالمجانين مجنونا أو شبيها بالمجنون فإنه يقال له خمر. ثم أورد النسائي عدة حديث، أولها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. فهذه الحديث مشتمل على جملتين، وهما قاعدتان أو هما يعني شيئان عامان، كل واحد منهما يدل على العموم. أما الجملة الأولى وهي كل مسكر حرام فتدل على تحريم كل مسكر، وأن وصف الإسكار يحصل معه التحريم، كلما وجد الإسكار وجد التحريم لذلك الذي يسكر. وأما الجملة الثانية فهي في التسمية والإطلاق، وكل مسكر خمر، يعني أنه يطلق على كل مسكر أنه خمر. فإذا الجملة الأولى تتعلق ببيان الحكم الذي هو التحريم لكل مسكر، والثانية تتعلق في إطلاق التسمية على كل، إطلاق اسم الخمر على كل مسكر دون تقييده بنوع من الأنواع وتخصيصه بشيء من الأشياء. وهذه من القواعد العامة بالشريعة ومن العمومات، والرسول والشريعة تأتي بالقضايا العامة والأمور العامة التي يدخل تحتها ما كان معروفا وما يجد مما ليس بمعروف ولكنه يشترك مع ما هو معروف في أنه يحجب العقل ويستره، فيشترك معه في الحكم الذي هو التحريم، لأن علة التحريم هي الإسكار، الحكم هو الإسكار وعلة التحريم هي الإسكار، فكل ما وجد الإسكار وجد التحريم، كل ما وجد الإسكار في أي شراب أو أي مطعوم فإنه يطلق عليه خمر ويكون حكمه التحريم. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادلة الأربعة كلهم من أبناء الصحابة، صحابة أبناء صحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، فهم صحابة أبناء صحابة، ولقب العبادلة الأربعة يطلق على هؤلاء من الصحابة. وإن كان من يسمى عبد الله كثير في الصحابة إلا أن اللقب يطلق على هؤلاء الأربعة إذا قيل العبادلة الأربعة. وهو أي بن عمر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال الحسين قال أحمد وهذا حديث صحيح. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، فهو مثل المتن الذي قبله تماما. الحسين بن منصور، الحسين بن منصور بن جعفر ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي. عن أحمد بن حنبل. عن أحمد بن حنبل وهو الإمام أحمد بن حنبل أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكر الأربعة في الإسناد الذي قبل هذا. ثم قال بعد ذلك قال الحسين أي شيخ النسائي الحسين بن منصور بن جعفر قال أحمد، يعني يحكي عن شيخه الإمام أحمد في هذا الإسناد أنه قال هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، أي أن الإمام أحمد بن حنبل الذي يروي عن الحسين بن منصور هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد أي عن هذا الحديث وهذا حديث صحيح. وهذا من الأمثلة التي يعني تذكر للتصحيح وحصول التصحيح من الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وسبق أن سئلت يعني هنا يعني عن الإمام أحمد هل هو يصحح أو يأتي عنه الكلام على الأحكام على الأحاديث وعلى الأسانيد، وكنت في ذهني حديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أدب المشي إلى الصلاة، وعزى يعني تجويد إسناده إلى الإمام أحمد حيث قال ولا يمشى بالنعل في المقبرة للحديث قال أحمد وإسناده جيد، للحديث قال أحمد وإسناده جيد، يعني الحديث الذي في المشي في النعل في المقبرة. والحديث سبق أن مر بنا في سنن النسائي حديث صاحب السبتيتين يعني النعلين السبتيتين. فهذا مما يذكر مما جاء عن الإمام أحمد في تصحيحه قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه اقتصار على إحدى الجملتين السابقتين وهو كل مسكر خمر، وهذا هو المقصود من إثبات الترجمة، لأن الترجمة هنا إثبات اسم الخمر على كل ما أسكر من الأشربة. فالحديث جاء عن ابن عمر مختصرا في بعض الطرق كهذه الطريق ومطولا يعني مشتملا على جملتين كما في الطريقين السابقتين لهذه الطريق. نعم. قال أخبرنا يحيى بن درست. يحيى بن درست هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه الترمذي. نعم أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. عن حماد هو بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقد نرى ذكرهم. قال أخبرني علي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مشتمل على الجملتين والكلام فيه كما تقدم. قال أخبرني علي بن ميمون. علي بن ميمون الرقي هو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن ابن أبي رواد. عن ابن أبي رواد هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق يهم يخطئ صدوق يخطئ أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. نعم أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله سويد بن عبد سويد هو بن نصر عن عبد الله بن مبارك وقد مر ذكرهما. عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى تحريم كل شراب أسكر. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل مسكر حرام. ثم ورد النسائي هذا الترجمة تحريم كل شراب أسكر لأن الترجمة السابقة تتعلق بشمول اسم الخمر لكل مسكر وهنا هذه الترجمة تتعلق بشمول التحريم لكل مسكر يعني أن التحريم الذي هو الحكم بالحرمة يكون لكل مسكر وترجمة السابقة إثبات أن الخمر تطلق على كل مسكر فكل مسكر فهو خمر وكل مسكر فهو حرام فالمقصود من الترجمة السابقة إثبات اسم الخمر لكل مسكر من أي نوع كان وقد مر ذكر الأحاديث حديث ابن عمر من طرق متعددة وفيه أو في كل الطرق السابقة ذكر تحريم كل مسكر وكل وإطلاق الخمر على كل مسكر إلا في موضع واحد فإنه جاء تحريم أو إطلاق الخمر على كل مسكر ثم أتى بهذه الترجمة يعني إثبات ما دلت عليه الطرق السابقة وهو أن كل ما يسكر يكون حكمه التحريم يعني لا يجوز شربه ولا يجوز تعاطيه وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام كل مسكر حرام يعني أن كل ما وجد فيه الإسكار فإنه يكون حراما قاعدة عامة شاملة لا يخرج عنها أي مسكر بل يدخل فيها كل مسكر من أي نوع كان سواء كان مطعوما أو مشروبا أو غليظا أو جامدا أو سائلا ما دام وجد الإسكار فإنه يحصل التحريم. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد هو القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو هو بن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن المدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة أشخاص محدثون فقهاء اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة، ولهذا يأتي في بعض المسائل إذا كان هؤلاء الفقهاء متفقين على حكمها يقولون وقال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة يقولون فيها وقال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، يعني قال بها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال بها الفقهاء السبعة الذين هم فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهؤلاء السبعة ستة متفق على عدهم بالفقهاء السبعة، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فالستة هم أي المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن مسيب، هؤلاء ستة معدودون في الفقهاء السبعة باتفاق. أما السابع ففيه ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. تعيد الإسناد. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبي هريرة ها؟ عن أبي هريرة أي. نعم. ثم ورد النسائي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أن هذا الحديث يعني بهذا الإسناد جاء عن ابن عمر كما في الإسناد السابق، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في هذا الإسناد، وكل منهما صحيح، وهو مثل لفظ حديث ابن عمر المتقدم كل مسكر حرام، أي أن هذا المتن أو هذا اللفظ جاء عن ابن عمر وعن أبي هريرة بإسناد واحد. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد مر ذكر هؤلاء ما عدا الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم وكل مسكر حرام. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ينبذ في النقير في الدباء والمزفت والنقير والحنتم وكل مسكر حرام. والمقصود من إرادة الحديث قوله وكل مسكر حرام، يعني إثبات التحريم لكل مسكر، أو يعني بيان أن التحريم يشمل كل ما كان مسكرا فإنه يكون حراما، وأما الدباء والنقير والمزفت والحنتم فقد مر ذكرها قريبا، والدباء هي المقصود الانتباذ بها، وذلك بأن يؤخذ الدباء فيستخرج لبها ويبقى غلافها وقشرها فحتى ييبس فيكون وعاء يوضع فيه الحليب ويوضع فيه وينتبذ فيه، فهذا هو المقصود بالدباء، أي اتخاذ الوعاء من الدباء بحيث يستخرج لبها ويبقى غلافها وقشرها حتى ييبس ويكون وعاء توضع به الأشياء. ثم بعد ذلك أن المزفت هو الذي طلي بالزفت، والنقير هو جذوع النخل التي ينقر وسطها ثم ينتبذ فيها فتكون وعاء، يعني جذع النخل أو ساق النخل ينقر فيه بحيث يستخرج يعني منه وتبقى الجوانب والغلاف على ما هو عليه ولكن ينبذ به. والحنتم هي جرار خضر يعني كانوا ينتبذون بها. نعم. وكل مسكر حرام، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت الترجمة. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة أخرج الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد هو بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابن زيد بن زبر قال حدثنا ابن زبر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنبذوا في الدباء ولا المزفة ولا النقير وكل مسكر حرام. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة عائشة حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها من هذه الطريق وهو مثل حديث أبي هريرة الذي قبل هذا إلا أنه ليس فيه ذكر الحنتم وإنما فيه ذكر النهي عن الانتباذ في الدبة والنقير والمزفت وكل مسكر حرام. ومن المعلوم أن هذه الأشياء كان منع منها في أول الأمر كما جاء ذلك في حديث وفي عبد القيس وكانوا جاءوا في أول الإسلام في أول الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانوا من البحرين وقالوا إننا لا نصل إليك إلا بشهر حرام فمرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا فأمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء وكان مما نهاهم به الانتباه في أوعية ولكن ذلك نسخ كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي رواه مسلم في صحيحه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباه في أسقية في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. انتبذوا في أي وعاء المهم أن لا تشربوا مسكرا. وإنما نهي عن تلك في أول الأمر لأنها أوعية غليظة سميكة قد يحصل الإسكار فيها ولا يتبين على غلافها بخلاف الأسقية مثل الجلود فإنه إذا وجد التغير في الداخل يظهر أثره على الظاهر بخلاف الغليظ السميك فإنه يتغير داخله ولا يظهر على غلافه من الخارج شيء. الحاصل أن الانتباذ في الأوعية كان منهيا عنه في أول أمر ولكنه بعد ذلك أبيح لكن بشرط ألا يشرب الناس مسكرا. نعم. قال أخبرنا أبو داود. أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن سليمان ابن أبي داود وهو صدوق أخرج له النسائي. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن زبر وهو عبد الله بن العلاء بن زبر وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أحد أو هي واحدة ممن حفظ الله تعالى بهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث وعت الكثير وحفظت الكثير ولا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية التي تكون في البيوت والتي تكون بين الرجل وأهل بيته فإن الله تعالى بها حفظ بها السنن الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبيها وأمها والصحابة أجمعين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. قال قتيبة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها: كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام، وهي قضية عامة، كالطرق السابقة التي مرت في حديث عائشة وغيرها من أن كل ما أسكر فهو حرام، إطلاق اسم التحريم على كل مسكر. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو بن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما. وقال في يعني في آخر الحديث: وقال قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بذلك أن إسحاق بن إبراهيم عبارته عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قتيبة فروايته عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال قال رسول الله. وهذا يبين لنا دقة المحدثين في يعني إثبات الروايات والألفاظ التي تأتي عن الرواة. ومن المعلوم أنه لا فرق بين قال وعن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، لكن المقصود إثبات الواقع، وهو أن هذين الشيخين للنسائي لم يتفقا على إضافة عائشة الحديث، أو على صيغة إضافة عائشة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إسحاق بن إبراهيم اللي في الشيخ الأول، والذي ساق النسائي الحديث على لفظه أو اللفظة أو السياق على لفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأما قتيبة فقد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هذا عبر برسول، وهذا عبر بالنبي، وهذا عبر بقال، وهذا عبر بعن، والنتيجة واحدة والمؤدى واحد، ولكن هذا يبين الدقة ومحافظتهم على الألفاظ. وهذا يبين لنا ما ذكرته سابقا من أن بعض الناس في هذا الزمان لا يأتي بكلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أي واحد من الصحابة إلا ويقول سيدنا، قال قال قال قال سيدنا رسول الله، قال سيدنا فلان الصحابي، أي واحد من الصحابة لا يعبر ويقول سيدنا. لا شك أن رسول الله سيدنا وسيد البشر، ولكن الصحابة ما كانوا يطلقون ذلك عليه باستمرار، ولهذا نجد أنهم يعني نجد الأحاديث تنتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، خرج رسول الله إلى كذا، نهى رسول الله عن كذا، أمر بكذا، أمر رسول الله بكذا، ليس فيها قال سيدنا، بل إنهم يعني يبينون الاختلاف الألفاظ، كما هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء التعبير بالنبي ذكروه، وإذا جاء التعبير بعن ذكروه، بالرسول ذكروه، وإذا جاء التعبير بعن ذكروه، وإذا جاء التعبير بقال ذكروه. فلو كانت سيدنا موجودة ما كانوا يعني يحذفونها وهم يحافظون على كلمة رسول وكلمة نبي، ويأتون بالشخص الذي قال نبي والذي قال رسول. فلو كان يعني هذا شغلهم وهذا ديدنهم ما كانوا يتركونه، ولكن هذا يبين لنا أن هذه منهجهم وطريقتهم، ويبتعدون عن يعني كل شيء يؤدي إلى الغلو. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لما قال يا سيدنا ويا خيرنا قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك حاء، قال: وأخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن البتر فقال: كل شراب أسكر حرام. اللفظ لسويد. سئل عن البتر. البتر إيه؟ عن عائشة. عن عائشة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتر فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. والبتر هو شراب يتخذ من العسل، يتخذ من العسل. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أمر خاص معين وأتى بحكم عام يدل على المحرم، ما كان متصفا بهذا الوصف هو حرام، وما لم يكن متصفا بهذا الوصف هو حلال. فسئل عن البتر، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين الحكم الشرعي فيما يحرم وما سواه حلال، قال: كل شراب أسكر فهو حرام سواء كان من هذا النوع أو غيره، وما لم يسكر فحكمه الحل، وما لم يسكر فحكمه الحل. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل بسؤال خاص ثم يأتي بالحكم العام، ثم يأتي بالحكم العام ليبين أن الحكم هو معتبر بهذا الوصف الذي هو الإسكار، أن التحريم معتبر بهذا الوصف الذي هو الإسكار، الوصف الذي هو العلة التي حرم المسكر من أجلها، التي حرم من أجلها يعني ذلك المشروب لأنه متصف بالإسكار فكان حراما. وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، حيث يسأل عن الشيء المعين فيأتي بما هو أوسع منه سواء باللفظ أو بأن يضيف لفظا آخر، مثل ما سئل عن الوضوء، عن الوضوء من ماء البحر فقال: هو الطهر ماءه الحل ميتته، يعني فأتى بالمسؤول عنه وأتى بزيادة عليه. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك. قتيبة مر ذكره، مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. حاء: وأخبرنا سويد بن نصر. ثم قال حاء، وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك وقد مر ذكرهما. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكر الجميع. قال: اللفظ لسويد. ثم قال: واللفظ لسويد، لأنه ذكر يعني حديث من طريقين، طريق الأول فيه قتيبة والثاني فيه سويد، ثم بعدما فرغ من إيراد الحديث قال: اللفظ لسويد، يعني أنه مسوق للشيخ الثاني، يعني أن السياق واللفظ إنما هو على الشيخ الثاني الذي هو سويد بن نصر. قال: أخبرنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، والبتع من العسل. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه قوله: البتع من العسل، وهذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج بدليل أنه سيأتي في الباب الذي بعد هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشربة تكون في اليمن هي البتع والمزر، فقال: ما البتع؟ قالوا: شراب يتخذ من العسل. قال: كل مسكر حرام. يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استفسر عن البتع هذا الذي يسألون عنه ما هو، فقالوا: إنه شراب يتخذ من العسل. فهذا يبين بأن هذا اللفظ ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله هو البتع من العسل، من العسل، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الرواة ليفسر البتع الذي جاء ذكره بالحديث، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف البتع حتى سأل عنه، حتى سأل عنه وأخبر بأنه شراب، يعني يتخذونه من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى حكما عاما فقال كل مسكر حرام، يعني معناه إذا كان يسكر فهو حرام وإذا كان لا يسكر فهو حلال. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن معمر. معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا بشر بن السري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع هو نبيذ العسل. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا علي بن ميمون. علي بن ميمون هو الراقي وقد مر ذكره. عن بشر بن السري. عن بشر بن السري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف وعبد الله بن الهيثم عن أبي داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، وهو مثل ما جاء عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة. كل هذه الألفاظ يعني بهذا اللفظ الذي جاء بالعموم جاء عن هؤلاء الصحابة الأربعة كما مر في كما جاء في هذا الحديث. نعم، والكلام فيه كالذي قبله. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف. أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. لا، البخاري وأبو داود والنسائي. نعم فقط. نعم، البخاري وأبو داود والنسائي والهيثم وعبد الله بن الهيثم. وعبد الله بن الهيثم وهو لا بأس به أخرج له النسائي. وهو لا بأس به أخرج أحده النسائي وحده. عن أبي داود. عن أبي داود هو الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج أحده البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي بردة. سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبي بردة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وهو وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول أخبرنا أحمد أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي. أيوة. قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومعاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فقال معاذ إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها فما أشرب؟ قال اشرب ولا تشرب مسكرا. ثم ورد النسائي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه هو معاذ من اليمن قال له معاذ إنك تبعثنا إلى أرض كثير شرابها فما أشرب؟ قال اشرب ولا تشرب مسكرا، يعني اشرب ما شئت بشرط ألا تشرب مسكرا، بشرط ألا تشرب مسكرا، يعني معناه أن الأصل في الأشربة هو الحل حتى يوجد ما يمنع ذلك بوجود ذلك الوصف الذي يطرأ عليه وهو الإسكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب، يعني اشرب ما شئت لكن بشرط أنك ما تشرب مسكر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي عن عبد الرحمن عن إسرائيل. بس أحمد بن عبد الله بن علي هذا يعني هو فيه ذاك الذي مر، وفيه شخص آخر أخرج له النسائي وحده. هو نفسه. هو نفسه. لا بعده ورا بعده. نعم بس أقول وراه يعني ما يكون هو. لماذا لا يكون هو؟ أقول هما اثنان الآن. أقول اثنان لا أدري يعني أيهما. أنا ما نظرت يعني في الشيوخ لأن هذا الإسناد غير ذاك الإسناد. إيه بس هو نفسه ذا. هذا من شيوخ النسائي. وهذا من شيوخ النسائي. ويروي عن عبد الرحمن بن مهدي. هذا. إيه. اللي هو من جنوب. إيه. من جنوبي. نعم. أيوة. وهذا من شيوخ النسائي لكن هل يروي يعني متقدم أيضا. وفاته فوق الأربعين. اللي هو الثاني. أقول محتمل ما أدري يعني هذا يحتاج إلى التحقق يعني من جهة يعني ذاك. وعلى كل سواء يكون هذا أو هذا هذا صدوق وهذا ثقة. لو المنجنوفي صدوق وذاك الثاني رقي ثاني أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله بن علي الثاني هذا لي ها ما عندك إيش به إيش أحمد بن عبد الله بن علي بن أبي المضاء ايوه ايش بعدين المصيصي القاضي المصيصي اقول هذا مصيصي وذاك ايش هو هذا كوفي هذاك السدوسي المنجوفي ما ذكر بلده لا ها لا يمكن كان سدوسي يعني يقصد به بلد عن عبد الرحمن عن اسرائيل عبد الرحمن هو بن مهدي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن إسرائيل وهو من يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن أبي بردة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى وقد مر ذكرهما قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة الأيامي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام ثم ورد النسائي حديث أبي موسى من طريق أخرى وقوله يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وهو مثل ما تقدم قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي يحيى بن موسى البلخي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي داود عن أبي داود هو الطيالسي مرة ذكره عن حريش بن سليم عن حريش بن سليم وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن طلحة الأيامي عن طلحة الأيامي هو طلحة بن مصرف هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي بردة عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه وقد مر ذكرهما قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأسود بن شيبان السدوسي قال سمعت عطاء سأله رجل فقال إنا نركب أسفارا فتبرز لنا الأشربة فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها فقال كل مسكر حرام فذهب يعيد فقال كل مسكر حرام فذهب يعيد فقال هو ما أقول لك ثم ورد النسائي هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأله رجل قال إن كنا نكون في السفر فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها يعني هل يعني هذه الأوعية التي تكون فيها يعني تكون غليظة يعني فلا يعني يتضح الإسكار فيها أو تكون ليست كذلك أي خفيفة كالجلود فقال قال إيش قال كل مسكر حرام قال كل مسكر حرام يعني كل ما أسكر سواء كان في أي وعاء سواء كان يعني غليظ أو خفيف المهم أن وصف الإسكار هو الذي يكون معه التحريم وإذا لم يوجد وصف الإسكار فإنه ينتفي ذلك الحكم الذي هو التحريم ثم ذهب يعيد يعني عاد السؤال فقال ما فقال له ما قال ثم كرر عليه قال هو ما أقول لك يعني الكلام واحد قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن الأسود بن شيبان السدوسي عن إيش سويد عن عبد الله نعم حق مرة ذكرهما عن الأسود بن شيبان السدوسي إيش قال فيه ثقة أخرج له البخاري في هذا المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه ثقة أخرج له البخاري في هذا المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه والنسائي وابن ماجه عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين أنه قال كل مسكر حرام. ثم ورد الأثر عن ابن سيرين قال كل مسكر حرام. أيوه. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن هارون بن إبراهيم. هارون بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له النسائي. وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد بن سيرين البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. ثم أورد النسائي الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه قال لا تشربوا من الطلاء إلا ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وكل مسكر حرام. والطلاء هو يعني شراب يعني يكون غليظا يعني كالطلاء الذي تطلى به الإبل, قيل له طلاء لأنه يشبه الطلاء في ثخونته ويعني شدته ويعني عدم لينه. فقال لا تشربوا إلا ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه, يعني إذا طبخ وتبخر وذهب ثلثاه وبقي ثلثه اشربوه. ثم قال وكل مسكر حرام على أي حالة كان وكيف وعلى أي وجه كان. وسيأتي للنسائي ترجمة ما يجوز من الطلاء وما لا يجوز, يعني ما يحل من الطلاء وما لا يحل في التراجم الآتية. ماذا قلتم في الطلاء جزاك الله خير؟ الطلاء هو عصير يعني يكون يعني شديدا ثخينا يعني يشبه الطلاء الذي تطلى به الإبل الذي من الجرب الذي هو القطران. وأثر عمر رضي الله عنه أنه يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه, يعني مع كثرة الطبخ. إيش الفائدة؟ ايش السبب في الطبخ؟ نعم الطبخ هو قال حتى يذهب ثلثه يعني اللي تتبخر يصير اثقل يصير اثقل. لا لا لا ما يصير اثقل, وانما يعني يعني هو هو هو, هو, هو كونه ثقيل هو الذي يعني كونه يطبخ حتى يتبخر يخفف يعني من الاسكار الطبخه يعني. لا لا لا ما إذا كان مسكر لا يجوز أنه لا يجوز أنه تعاطيه, لكن يبدو أنه يعني أنه يعني بهذا الوصف وأنه وأنهم كانوا يطبخونه حتى يذهب يعني منه ثلثاه ويبقى ثلثه. أما إذا كان مسكرا فلا يجوز تعاطيه بل تجب إراقته, يعني لأن الخمر لا تعالج يعني حتى يعني تكون يستفاد منها بل تراق وتهراق ما يعني تعالج. ما أدري يعني إيش وجه هذا, لكن المقصود منه أنه يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وسيأتي آثار عديدة عن عمر بن الخطاب وغيره يعني في هذا, وهي متفقة مع هذا الأثر الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا سويد بن سويد عن عبد الله عن عبد الملك بن الطفيل الجزري. أخبرنا سويد. أيوة سويد عن عبد الله مرة ذكره مع عبد الملك بن الطفيل الجزري مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن عمر بن عبد العزيز. عن عمر بن عبد العزيز الخليفة وهو أمير المؤمنين وأحد الخلفاء المشهورين وهو أحد الخلفاء الاثنى عشر الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة, وهم الخلفاء الراشدون الأربعة وثمانية من بني أمية أحدهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن الصعق بن حزم أنه قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه كل مسكر حرام. ثم أورد النسائي الأثر عن عمر بن عزيز أنه كتب إلى عدي بن أرطاة كل مسكر حرام, وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن الصعق بن حزم. سويد بن عبد الله, سويد عن عبد الله, وقد مر ذكرهما, عن الصعق بن حزم وهو صدوق يهم, صدوق يهم, أخرج حديثه البخاري في أدب مفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن عمر بن عبد العزيز. عن عمر بن عبد العزيز وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر حرام. عن من؟ عن أبي موسى الأشعري. ثم موقوف؟ لا مرفوع. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه كل مسكر حرام, وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي داود عن حريش بن سليم عن طلحة. عن أبي داود عن حريش بن سليم عن طلحة بن مصرف, وهو طلحة الأيامي الذي مر هناك, طلحة الأيامي, وهنا طلحة بن مصرف, وهو شخص واحد. عن أبي بردة عن أبي موسى. عن أبي بردة عن أبي موسى وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.